أثابكم الله فضيلة الشيخ، امرأة مر على نفاسها 25 يوما وقد انقطع عنها الدم ولكن يخرج ماء وعليه حمرة، هل تصلي أن تنتظر تمام 40؟ أثابكم الله. المرأة النفساء تمكث 40 يوما، فإن انقطع الدم قبل 40 فينقطع على إحدى صورتين: إما أن ترى القصة البيضاء قبل تمام 40 وتبقى يوما فأكثر وهي طاهرة، فحينئذ تصوم وتصلي وحكمها حكم الطاهرة في مدة النقاء، وفي حكم القصة البيضاء الجفوف، وهو أن تضع في الموضع قطنة أو نحو ذلك ثم تخرج هذه القطنة وليس عليها أثر. فإذا رأت الجفوف أو القصة البيضاء قبل تمام 40 وانقطع الدم يوما فأكثر، فإن المدة التي ينقطع فيها الدم تعتبر فيها طاهرة. أما لو انقطع أول النهار ثم عاود آخر النهار فإنه حينئذ لا إشكال في احتسابه من 40. فالعبرة بتمام اليوم كاملا نقاء. فلو أنها مكثت 20 يوما وانقطع عنها الدم ورأت الجفوف أو القصة البيضاء ثم مكثت 3 أيام ثم عاودها الدم بعد 3 أيام فلا يخلو من حالتين: إما أن يعاودها على صفة دم النفاس فحينئذ تلفق، ومذهب التلفيق أنها تعتبر أيام النقاء نقاء وأيام الدم دم، فتضيف ما بعد 3 أيام إلى العدد السابق حتى تتم 40 يوما. مثال ذلك: لو جرى معها 20 يوما دم ثم انقطع 5 أيام ثم عاودها على صفة دم النفاس 10 أيام، فإن 20 الأولى محسوبة من 40 وتلغى 5 التي بينهما وتضيف 10 الثانية، فيصبح قد تم لها من نفاسها 30 يوما، فتنتظر حتى تتم 40. وهناك مذهب يقول إنها تضيف 5 إلى العدد وتعتبر نفسها في 5 كأنها نفساء، وتضيف 10 فيصبح كأنها في 35، فيبقى لها من نفاسها 5 أيام. والصحيح أن أيام النقاء داخل دم النفاس تعتبر طهرة ويحكم بكونها طاهرة، لأن الشرع علق الحكم على وجود الدم، فإن وجد وجد حكم النفساء، وإن فقد الدم حكم بطهارتها. وعلى هذا فهذا الدم أو الماء الذي هو يشبه فيه حمرة يلحق بدم النفاس ويأخذ حكم دم النفاس في المدة، ما لم يكن ذلك لعارض في طرف رحم أو نحو ذلك من وجود نزف عارض أو نحوه، ويقرر الأطباء أنه نزف أو فضرة نزف ليست تابعة لدم النفاس الأول، فحينئذ لا إشكال، يأخذ حكم البول ويعتبر فضرة نجسة لا يوجب الحكم بكونه من دم النفاس، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.